الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا قبل إن هناك فرقا بين الفتح الإسلامي وبين الاستعمار الغربي أو غيره، يعني حتى في التاريخ، يعني لما التتار هجموا على العالم الإسلامي حطموه، لما الصليبيون احتلوا ما احتلوا في بلاد الشام ذبحوا الناس، في بيت المقدس بشهادة الغربيين، بشهادة الغربيين لما احتله الصليبيون أكثر من 70,000 قتلوا في بيت المقدس. ليس بقول المسلم وإنما بشهادة الغربيين النصارى. فلذلك انتبهوا لهذه القضية، الفتح الإسلامي هو فتح، وهذا الفتح له مدلول شرعي، فتح القلوب، فتحها بالإيمان، فتحها بالشريعة، بالعدل. ثم بعد ذلك هذه البلاد المفتوحة لا يكونون مستعبدين، وإنما من دخل منهم في الإسلام صار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، لا فرق بين هذا وهذا إلا بالتقوى. والدليل، الدليل على ما نقول، اقرأوا التاريخ، ما رأينا بلد من بلاد المسلمين المفتوحة طالبوا بالتحرر من استعباد العرب؟ هل وجدتم أحد طالب بالتحرر؟ ما وجد. فتحت مصر، فهل طالب أهل مصر خلال التاريخ التحرر من الاستعمار العربي أو من الاستعمار الذي جاء من جزيرة العرب أو من الصحابة الفاتحين؟ ما وجدنا شيء منها، ولا وجدنا في بلاد المغرب العربي، ولا في بلاد الشام، ولا في بلاد فارس، ولا في بلاد بخارى وترمذ وبلاد المشرق النائي، ما رأينا أحد يطالب بالتحرر. يقول لك هؤلاء بدو جاءونا من الجزيرة العربية واحتلونا وسيطروا علينا وأكلوا خيراتنا، ما رأينا شيء منها. ما سر ذلك؟ سر ذلك لأنه فتح بالإسلام بالقرآن، وليس استعمارا وليس استعبادا وليس جاهلية، كما كان عرب الجاهلية وقبائلهم يأكل بعضهم بعضا ويحطم بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف. لا، إذن الاستعمار مهد للتيارات الفكرية المنحرفة، أدخل بعضها، أيد كثيرا منها، نشرها، أوجد لها دعاة من داخل البلاد المستعمرة من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام. طيب، ثانيا من الآلات الاستشراق، وهذه قصة طويلة، الكلام على الاستشراق طويل جدا. والاستشراق أساسه الاستكشاف والبحث في دين المسلمين وفكرهم وسر تفوقهم. يعني لو أردنا أن نقول مراحل الاستشراق كما ذكر بعض الباحثين لقلنا المرحلة الأولى تقريبا الاستكشاف، يعني المستشرقون يعني بعض رجالات الغرب أراد أن يعرف دين المسلمين، ثقافتهم، فكرهم، أدبهم، عاداتهم، تقاليدهم، سر قوتهم، فبدأ بدراسة الإسلام وتراث المسلمين وفكرهم وكتبهم. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخرى وهي بدايات الاستشراق العملية، كانت مع الحروب الصليبية، استكشاف لكن مصحوب بالعدوان، لأنهم مؤيدون لتلك الحروب الصليبية. المرحلة الثالثة مرحلة العدوان السافر والمباشر، وخاصة بعد فشل الحروب الصليبية، حيث انتقلوا إلى حرب العقائد والأفكار، وصاروا يدا مساعدة ومعاونة للاستعمار. وهذه قضية مهمة جدا. صار الاستشراق قديما كان يدا غليظة بيد البابوية وملوك أوروبا زمن الحروب الصليبية، وفي العصور الحديثة صاروا أيضا نفس اليد وأقوى في مساعدة الاستعمار. يعني المستعمرون يستعمرون هذه البلد لكن لا يعرفونها، من الذي يخبرهم عنها؟ المستشرق. وأكبر من كشف هذه الآلية الخطيرة أحد النصارى الفلسطينيين، إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق. هذا الرجل لا يتهم بأنه مسلم ولا بأنه متعصب، ومع ذلك فضح الاستشراق. وكتابه هذا مترجم، أكثر من ترجمة. ترجم في لبنان، وأيضا ترجمه الدكتور محمد عناني في مصر، ترجمة أيضا أخرى أظنها أفضل. فالمطبوع على حد علمي له ترجمتان، وترجمة الدكتور محمد عناني أفضل. إضافة إلى دراسات الباحثين المتعددة والمتنوعة عن الاستشراق ومنطلقاته وأساسه وإلى آخره. ولهذا حظي الاستشراق بكم هائل من الدراسات. لكن الذي يعنينا في هذا الباب هو أن الاستشراق مهد من خلال معرفته بدين المسلمين وبتراثهم وبالفرق وغيرها مهد لنشوء الانحرافات. ولهذا والعجب تركيزهم على الغلاة من المنحرفين في العالم الإسلام. يعني مثلا بعض المستشرقين تخصص في التصوف، بل بعضهم تخصص في الحلاج، أحد غلاة المتصوفة القائدين بالحلول. وكثير منهم تخصصوا في الطوائف الغالية الإسماعيلية، واحد منهم تخصص في دراسة الإسماعيلية. وصاروا يركزون على الفرق المنحرفة، ولعلمهم وخبرتهم ودراساتهم حول الإسلام والمسلمين وتراثهم صاروا يدا للاستعمار إلى يومنا هذا. وبشهادة الشهود أن هؤلاء الذين كانوا يدعون، طبعا أكثرهم وليس كلهم مما بالإنصاف، الذين يدعون البحث العلمي المجرد كانوا أدوات للاستعمار ولغزو العالم الإسلامي، أدوات لتلك الدول التي كانت ولا يزال لها نفوذ في نشر ودور كبير في نشر الأفكار المنحرفة. فلذلك تجد العجب العجاب في دراسة هؤلاء المستشرقين. ما هي أهدافه؟ نختصرها في ثلاثة أهداف: علمي، بحثا عن الإسلام وتراثه، وهذا وقع عند بعض المستشرقين من باب الإنصاف، يعني أخرجوا بعض كتب التاريخ والأدب، ويعني بحثوا بحثا مفيدا على خلل في بعض مناهج المستشرقين، لكن قدموا حقيقة وتحققوا جملة من الكتب. الهدف الثاني هدف صليبي، وذلك لمساعدة الاستعمار والمستعمرين ومعرفة خبايا المسلمين وكيفية غزوها والتأثير بها فيها ثقافيا وفكريا. فهذا كله كان يقدمه المستشرقون. الثالث تشويه الإسلام، وهو هدف كبير جدا للاستشراق، والطعن فيه وإثارة الشبهات حول القرآن وصحته وحول السنة النبوية وثبوتها وصحتها، بل الشبهات حول شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكانوا ممن يثيرون أيضا الشبهات حول الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، بل واللغة العربية. ولهذا لا تعجبون أن بعض المستشرقين دعا إلى اللغة العامية، فلذلك تجد بعضهم حاربوا اللغة العربية حربا شعواء لأنها لغة القرآن. فالاستشراق بدعاوى البحث العلمي ما هذا؟ لإثارة الشبهات التي قادت إلى وجود الانحرافات الفكرية المعاصرة. ولهذا ظهرت دراسات كثيرة ومتعددة تفضح دور المستشرقين، والحمد لله، يعني دراسات في الجامعات متعددة ومتنوعة تفضح دورهم، يعني دور المستشرقين فيما يتعلق بالقرآن في دراسات حوله، فيما يتعلق بالسنة النبوية في دراسات، ودور المستشرقين في أيضا ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وأيضا دور المستشرقين فيما يتعلق بالشريعة والفقه الإسلامي. أخطر ما كان للاستشراق من أثر هو تلامذتهم ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا أخطر شيء، تلامذة الاستشراق. وهؤلاء التلامذة أكثرهم درس في بلاد الغرب على يد مستشرقين، كما وقع لبعض الشخصيات الشهيرة. يعني مثلا طه حسين درس في فرنسا وتتلمذ على المستشرقين هناك ورجع يثير الشبهات حول الإسلام. ونقل المنهج النقدي لبعض النصارى الذين نقدوا الكتب المحرفة، أراد أن يستخدمها في نقد القرآن الكريم. وأشباهه كثر، ثانيا دخول وانتشار هذه الشبهات الاستشراقية إلى ساحة المعارك المذهبية داخل العالم الإسلامي، يعني بروز الانحرافات. لماذا؟ لأن اللي أظهرها هو الاستشراق، ظهور كتبهم، كتب الطوائف الغالية المنحرفة وطباعتها وانتشارها كان بتأثير من تلاميذ الاستشراق. ثم بعد ذلك ثالثا انتشار شبهات الاستشراق في المدارس المنحرفة. يعني التيارات المنحرفة داخل العالم الإسلامي نجدها متأثرة أحيانا بشبهات المستشرقين. لا نطيل في هذا لأنه لو أطلنا فيه لاستغرق، لو كانت الدورة كلها عن الاستشراق لكفى، يعني 5 أيام لو أخذناها عن الاستشراق وتاريخه لربما يعني تفي نوعا ما بعد وليس كذا. ننتقل ثالثا إلى التنصير المسمى بالتبشير. وطبعا لا ننسى في الاستشراق مؤتمرات المستشرقين. مؤتمرات كانت تعقد في أوروبا وتعقد في بعض بلاد العالم الإسلامي، مؤتمر للمستشرقين يلتقون فيه ويجتمعون ويقدمون بحوث ودراسات. التنصير أو المسمى بالتبشير والمقصود به التبشير بالديانة النصرانية، لأن كلمة تبشير لوحدها يعني الإسلام أيضا هو بشارة. و عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، والبشارة والبشرى في الغالب في مصطلح القرآن الكريم هي في الخير، وإن وردت في ضده كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن شاع في أوروبا مصطلح ما قام به النصارى والبابويات والكنائس على مختلف مدارسها في نشر النصرانية، سموه تبشيرا. ولهذا الأولى أن نستخدم مصطلح التنصير. طيب، دور التنصير أمره عجيب بالنسبة للدول الأوروبية. كيف؟ الدول الأوروبية كما تعرفون في تاريخ الفكر الأوروبي هو خروج على إيش؟ على النصرانية والبابوية والتسلط. يعني الثورات التي وقعت في أوروبا كانت خروجا على إيش؟ على تسلط البابا وصكوك الغفران والقساوسة والزعم بأنهم يملكون الحق المطلق، ثم وقوف البابوية أمام أي تقدم صناعي، أي نظرية كانوا ضدها بل أمروا بإحراق كل من أتى بنظرية تخالف ما هو عندهم. ليه؟ لأن النصرانية دين محرف، فهو مشتمل على ما يسمونه حقائق وليست بحقائق. فالبلاد الأوروبية في تاريخها خرجت على النصرانية، وإلى يومنا هذا الكنائس وأمام الشعوب الأوروبية تكاد تكون لا قيمة لها.